النظام الإداري، الخليفة في الحكومة الإسلامية هو الحاكم الأعلى في الدولة كلها، ويعين من قبله ولاة على الأقاليم، ويكون مع الوالي القاضي الذي يفصل في الخصومات وفقا للشريعة الإسلامية، والمحتسب الذي يراقب الأسواق ويشرف على الأسعار والبضائع ويحول دون الغش، كما يكون حول الوالي رجال الشرطة والكتبة والمستشارون، وهؤلاء موظفون رسميون. ولكن يصحب الفتح عادة معلمون وقراء وفقهاء، وهؤلاء يستشيرهم الوالي ويستعين بهم بقدر ما تدعو حاله إلى ذلك، وربما قام الخليفة أو الوالي ببعض أعمال الحسبة. وقد استفاد الحكام الإسلاميون من نظم البلاد التي فتحوها، إذ كانت الدولة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة وشؤونها هينة وظاهرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الأقاليم قضاة ومعلمين كما كان يرسل جباة الزكاة، وكان كل مسلم قادر على الحرب ينهد لها إذا دعت الظروف لذلك، ثم توزع الغنائم على المحاربين بعد احتجاز الخمس منها لبيت المال. وفي عهد عمر دونت الدواوين اقتداء بنظم الروم في دمشق، واستعمل المسلمون كتابا في كل إقليم منه، وكانوا يكتبون بلغته، ثم تعلم العرب هذا النظام فحلوا محل الأجانب، وكان ذلك في عهد الدولة الأموية. وهذا تطور اجتماعي سريع يدحض ما قاله تسهر من أن الإسلام أكسب المسلمين الجمود. ولم تكن الوظائف القيادية مقصورة على العرب، ففي مصر كان من أبرز أصحاب الفتية فيهم يزيد بن أبي حبيب، وهو نوبي من دنقلة، وعبد الله بن أبي جعفر، وهو من الموالي أيضا، وقد أنف العرب من توليهما منصب الفتية، فقال عمر بن عبد العزيز: ما ذنبي إن كانت الموالي تسمو بأنفسها سعدا وأنتم لا تسمون. ويظهر أن هذا التسامح هو الذي أفسح للشعوبية مجال للظهور، وقد عملت على كسر وحدة الأمة وانقسامها، ونجمت أفكارها في بلاد فارس، إذ رأى هؤلاء أنفسهم ذوي حضارة ومظاهر مدنية ليس للعرب مثلها، فتعالوا عليهم. وقال شعراؤهم أمثال بشار بن برد وأبي نواس أشعارا جارحة تؤذي العرب والمسلمين. وفي العصر العباسي علت هذه النغمة، إذ كان للفرس نفوذ واسع في الدولة الجديدة، وتبعها دعوة إلى القومية والعصبية العنصرية التي لا يقرها الإسلام. وكانت الدولة آنذاك قد اتخذت مظاهر حضارية وفارسية، وبرزت المرأة الفارسية، واتخذت لها مكانا مرموقا في بيوت الخلفاء والأمراء والأثرياء، فسهل ذلك سريان التيار الشعوبي ونقل الأدباء الذين يتقنون اللغة الفارسية إلى اللغة العربية أفكارا جديدة، مثل كتاب أندروس، وهي إرشادات عن فن الحياة، وكتاب النصيحة في العادات والتقاليد، وترجم ابن المقفع كليلة ودنة، ولثقافته الفارسية كتب رسالة الصحابة، وهي نقد صائب عميق وتوجيه لسياسة القضاء. واكتسبت الدولة من الفرس مبدأ يشبه الحق الإلهي، وإن لم يكن واضحا كل الوضوح. ولكن إذا وازلنا بين قول أبي بكر في أول خطبة له وهو خليفة: إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فسددوني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وقول أبي جعفر المنصور: قد أصبحنا لكم قادة نحكمكم بحق الله الذي أعطانا وسلطانه الذي أولانا، نجد فرقا ملحوظا في الموقفين. كذلك استفادت نظم ولاية العهد والمبايعة لأبناء الخلفاء، فوراثة الحكم ليست نظاما إسلاميا، وإنما يولى الأصلح والأكفى. التنظيم المالي في الإسلام. اعتمد كتاب تاريخ البشرية في حديثهم عن التنظيم المالي في الإسلام على ما كتبه ماكس بريشم في هذا الموضوع، وحديثه مجحف يجافي الحقيقة. وفي حديثه عن التنظيم المالي في الإسلام كتب ماكس بريشم في هذا الموضوع وحديثه مجحف يجافي الحقائق التاريخية، فقد انتهى فيه إلى أن هذا النظام قد اضطر الكثيرين أن يدخلوا في الإسلام تخلصا من الضرائب الثقيلة التي فرضت عليهم وأعفي منها المسلمون، وأيضا لتكون لهم المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها المسلمون دونهم. ولم يخلو كلامه من تضارب واضطراب، ولا يعنينا أن نقف طويلا عند كلامه لتفنيده، ولكننا نعرض بإيجاز نظام المالية في الإسلام ثم ننظر فيما كتب على ضوء الأسس التي نوردها. كانت ميزانية الدولة في بداية أمرها تتكون من ضريبة الزكاة، وهي ضريبة تختلف باختلاف ما تخرج منه، فهي في النقدين الذهب والفضة 2.5%، بعد أن يحول الحول على النصاب الذي تخرج منه. وفي الزرع والثمار تخرج يوم جنيها، ولكن لا زكاة فيما يقل عن 50 كيلة، أي ما يزيد قليلا عن 4 أرادب. وتختلف قيمة القدر الذي يخرج باختلاف ما تروى به الأرض، فهي 1/2 إذا رويت الأرض بالآلة، والعشر كاملا إذا كانت تروى بالسيح والمطر. وتختلف كذلك في الماشية بحسب نوعها وعددها. وقد فرضت الزكاة في السنة 2 من الهجرة، وفي السنة نفسها جد مورد آخر وهو غنائم الحرب التي أفاءها الله على المسلمين في غزوة بدر. وقد بين القرآن الكريم مصرف كل من النوعين، أما الغنائم فقد نزلت فيها سورة الأنفال، وجاء فيها: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وبهذا كان الخمس من هذه الغنائم لبيت المال، والأربعة الأخماس الأخرى للمحاربين. وأما الزكاة فقد جاء توضيحها في سورة التوبة في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والمؤلفة قلوبهم هم ضعاف الإيمان الذين يؤثرون المادة على الروح وعلى الفكر والتأمل. رأى الإسلام أن يستمي لهم بما تهوى إليه نفوسهم، حتى إذا انجذبوا إلى البيئة الإسلامية الخالصة قويت معنوياتهم وارتفعوا عن مستوى الماديات. وقد قطع الخليفة عمر بن الخطاب نصيب هؤلاء وقال: إن الإسلام قد أصبح قويا فلا حاجة به إلى نصرة هؤلاء. وحين اتسعت الفتوح ودخل في الدولة الإسلامية من ليسوا مسلمين وهم أهل الكتاب من المسيحيين واليهود، لم يرغمهم الحاكم الإسلامي على الدخول في الإسلام، ولكن ضربت عليهم الجزية وسموا الذميين أو أهل الذمة، لأن المسلمين تعاقدوا معهم بعهد ألا يحاربوهم وألا يدلوا على عوراتهم، والمسلمون بدورهم يحمونهم من أي عدوان عليهم. وكانوا يتمتعون بحقوق المواطن المسلم، وإن كان المسلمون فيما بينهم يعتبرونهم طبقة أقل، وكان هؤلاء يؤدون ضريبة على الرأس، ويتصل بهؤلاء المعاهدون وهم الذين لم يفتح المسلمون بلادهم ولكن عقدوا معهم معاهدة تحالف، وبمقتضاها يدفعون الجزية وهي المال الذي اتفقوا عليه. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن معاملة المعاهدين والذميين، وقال: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وقال: من عادى معاهدا أو ذميا فقد آذنته بالحرب. وبهذا كانوا يتمتعون بحرية كافية وسلام، ولا يضيرهم أن يعتبرهم المسلمون طبقة أقل أو أكثر. وجاء في كتاب تاريخ البشرية: ولم يضطهد المسلمون أتباع هذه الديانات فقد أباحوا الحرية الدينية للكافة، ولكن الإسلام كان يفرض على الوثنيين. ويقول الدكتور فيليب حتي: وكان أهل الذمة يتمتعون في نظير دفع الجزية والخراج بحظ كبير من التسامح الديني، وكانوا يخضعون حتى في الأمور المدنية والقانونية جميعا إلى رؤسائهم الدينيين. وعامل المسلمون الصابئة هذه المعاملة ولم يعتبروهم وثنيين، لأنهم ينتمون إلى القديس يوحنا، أي أنهم فرع من المسيحية. وإذا فمالية الدولة الإسلامية تتكون من هذه المصادر، وهي الزكاة والجزية والخراج وغنائم الحرب، ويضاف إليها الصدقات وهي غير إجبارية، وإنما هي تبرع يجود به من يرغبون الزلفى إلى الله تعالى بمعونة الفقراء أو بمعاونة الحكومة الإسلامية. ولم تكن الجزية التي تضرب على الذميين مرهقة، فقد روعي فيها حال الشخص الذي يدفعها، فأعفي منها النساء والأطفال والصبيان والشيوخ المسلمون وكل عاجز عن العمل. وليس هذا فقط، بل فرض لهؤلاء الضعاف إن كانوا في عوز مالي ما تقوم به حياتهم من بيت المال. وفي مصر فرض عمرو بن العاص على كل شخص دينارين اثنين على كل بالغ من الرجال، وأعفى منها من ذكرنا ممن يستحقون الإعفاء. وذكر البلاذري أن هذه الجزية 12,000، وهناك رواية ثالثة تقول إنها بلغت 14,000. وقد حاول الدكتور هيكل أن يوفق بين هذه الروايات، فرأى أن الأولى تتحدث عن الجزية فقط، أما الثانية فإنها تتحدث عن الجزية والخراج، ولم يرد الرواية الثالثة. وهناك ما يبدو مخالفا لهذا كله بعض المخالفة، أو ما يحتاج إلى شيء من التوفيق، وهو أن سكان مصر الذين تجب عليهم الجزية كانوا 8,000,000، وهذا يعني أنهم كانوا يدفعون 16,000,000، ولكن مبلغ الدينارين كان هو المقياس العام والأصلي في الفرض، بينما كان هناك من يدفع دينارا واحدا ومن لا يدفع شيئا، لهذا نقصت عن هذا القدر. وهناك رواية أخرى تتعارض أيضا مع ما سبق، وهي أن الخليفة كتب إلى عمرو أن يفرق بين أهل مصر في مقدار الجزية على حسب مقدرتهم وطاقتهم المادية، فكان الموسر يدفع 4 دنانير والمتوسط يدفع 2 دينار ومن دونه يدفع 1 دينار. ومن لم يستطعه أعفي، ولعله لذلك اختلفت قليلا بين عام وآخر. وكان عمر قد فرض من قبل على أهل السواد من العراق 24 درهما 48 درهما، أي أن الشخص كان يدفع 2 درهم أو 1 درهم في كل سنة. أليست ضريبة هينة مهما كانت ظروف الناس؟ هذه هي الجزية التي تدفع للحاكم ويعفى أصحابها من الجهاد، ويتكفل الحاكم الإسلامي بحمايتهم ويضمن لهم حقوقا كحقوق المواطن المسلم. أما الخراج فكان يقدر على ما تنتج الأرض، وقد مسح عمر سواد العراق فبلغ 36,000 جريب، فوضع على جريب الزرع 1 درهم وعلى الكرم 10 دراهم وعلى الرطبة 5 دراهم. وفي كلا البلدين مصر والعراق كان الخراج يتناقص بسبب إقبال الناس على الإسلام، فخراج مصر الذي رأينا في عهد عمر صار في عهد معاوية 5,000,000 دنانير، وفي عهد الرشيد 4. أما العراق فكان خراجها 100,000,000 في عهد عمر في أقصى ما تقص الروايات، ثم كان في عهد عبد الملك بن مروان 40,000,000. وقد بقيت لدينا روايات عما كان يجبى من مصر قبل الفتح الإسلامي، فيقال إن الروم كانوا يجبون منها 20,000 دينار، وإن الفراعنة كانوا يجبون 90,000. فانظر مدى ما حط عمرو عن المصريين. أفيقال بعد هذا أن الضريبة الباهظة أكرهتهم على الإسلام؟ وقد تعرض لهذا الأمر كل من بتلر وأرنولد، فذكر هذا أن قبط مصر ألقوا بأنفسهم في أحضان الإسلام، وظل إقبالهم عليه يتزايد عاما بعد عام، ولم يكن ثمة إكراه على قبول الدين الجديد. لكن قبط مصر كانوا قد سئموا ذلك الجدل العقيم حول طبيعة المسيح، وقد ثقل على أذهانهم أن تهضم نظريات تثقل عليهم في كلا الطرفين من المنفستين القائلين بالطبيعة الواحدة في ذات المسيح، أو الملكانيين القائلين باجتماع اللاهوتية والناسوتية فيه، بينما جاءهم الإسلام بديانة بسيطة واضحة لا تعقيد فيها. وأورد بتلر علة أخرى ليست بعيدة عما ذكرنا، نفى أن يكونوا أقبلوا على الإسلام هربا من الجزية أو رغبة في مكانة اجتماعية أرقى، فالدين لا يوزن بهذه الماديات إلا عند ضعاف الإيمان. أما الحقيقة المرة فهي أن كثيرين من أهل الرأي قد كرهوا المسيحية لما كان من عصيان لصاحبها، إذ عصت ما أمر به المسيح من حب ورجاء في الله، نسيت ذلك في ثوراتها وحروبها التي كانت تنشب بين شيعها وأحزابها. فالمسيحيون الملكانيون حاربوا المنافسين، وهؤلاء أيضا حاربوهم، وكل كفر الآخر، وكل هذا زعزع عقيدة الناس في المسيحية عامة، وجعلهم ينفرون منها، فلجأوا إلى الإسلام فاعتصموا بأمنه واستظلوا بوداعته وطمأنينته وبساطته. وقد ذكرنا من قبل أن الخليفة عمر قبل من الصابئة أن يعاملوا معاملة الكتابيين كما عامل عبد الملك قبيلة بني تغلب النصرانية معاملة المسلمين، ولم يستطع أحد من المؤرخين أن يغضي عما أبداه العرب من التسامح إزاء الأمم التي فتحها الجيش الإسلامي. لقد ولوهم الوظائف والوظائف الكبرى في هذه الدولة، واتخذوا منهم أطباءهم، وأصهروا إلى الكتابيين يهودا ومسيحيين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إذ تزوج ريحانة وصفية. كان طبيب معاوية هو ابن أثال المسيحي، ويقال إنه نصبه مديرا ماليا لمقاطعة حمص، وكانت زوجه ميسون أم يزيد من بني كلب المسيحيين، وكان يوحنا ابن سرجون نديم يزيد في شبابه، وكانت نائلة بنت القرافصة زوج الخليفة عثمان مسيحية أيضا عن المذهب اليعقوبي ومن بني كلب، ثم أسلمت قبل زواجها، وكانت مثلا حسنا في الوفاء وحسن التصرف. وظل المشرفون على ديوان الخراج ومالية الدولة من البلاد المفتوحة في وظائفهم، وظلوا يستعملون لغاتهم. وكان عبد الملك بن مروان أول من شرع في تعريب الدواوين، وتلاه ابنه الوليد الذي أتم هذا التعريب، فتناقص بذلك عدد الموظفين غير المسلمين، ولكنهم لم يفصلوا من وظائفهم. ومثل آخر يدل على مدى التسامح وعلى أن الذين تحولوا إلى الإسلام لم يتحولوا عن إكراه، ذلك أن الحجاج الثقفي والي العراق فرض على الذين دخلوا الإسلام في عهده أن يدفعوا ما كانوا يدفعونه قبل إسلامهم، وكان ذلك يعادل الجزية والخراج معا، ومع ذلك ظلوا على إسلامهم وظل عدد المسلمين يتزايد. وقد أراد والي مصر أن يفعل ذلك أيضا، غير أن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز كتب له إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا، كما بعث بمثل هذا لوالي العراق. وإذا فالجزية لم تكن فادحة تكره على قبول الإسلام، ولم يمنع فرضها توالي زيادة المسلمين. أما الخراج فهو ضريبة ما تخرجه الأرض من العشور وأنصاف العشور، وهذا يستوي فيه المسلمون وغير المسلمين. ولم يكن المسلمون الفاتحون يمتلكون الأراضي الزراعية في هذه البلاد التي يفتحونها، بل يتركون الأرض لزارعها، وكان هذا قبل كل شيء رفقا بهؤلاء الملاك، فلا يضارون في أسباب رزقهم، ومنعا لشغل العرب بالزراعة عن الجندية. وقد حدث هذا أول ما حدث في عهد عمر، لأنه الذي انفسحت في عهده الدولة وامتد سلطانها على أراضي زراعية. وكان يعارضه في هذا جماعة منهم الزبير بن العوام وبلال بن رباح، وكان أشد الناس معارضة له، ولكن حكيم ابن حزام أيده في رأيه وقال له إن هؤلاء اعتادوا التجارة، ولو شغلوا بالزراعة ضاعت التجارة منهم. لكن حكام المسلمين وقد تركوا الأرض لزراعها في مصر والشام والعراق عملوا على تنشيط الزراعة، فشقوا الترع والقنوات للري، وأقاموا الجسور، وعملوا على إحياء الأرض الموات، كل ذلك وهي في أيدي أصحابها. وقد وضح أبو يوسف فرق ما بين أرض العشور وأرض الخراج، فذكر أن الأرض التي يسلم أهلها وهي في أيديهم هي أرض عشور، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع أهل المدينة وأهل اليمن. وأن الإمام إذا ظهر على أرض وتركها لأهلها فهي أرض خراج، أما إذا قسمها بين الفاتحين فهي أرض عشور. وذكر في هذا ما فعله عمر في أرض العراق إذ تركها لأصحابها فكانت أرض خراج. وكانت هذه الأموال توزع على المسلمين في أي مكان وترسل للضعاف منهم، وكان عمر يقول ليأتين الراعي نصيبه من هذا المال وهو باليمن ودمه في وجهه، كما كان يقول والله الذي لا إله إلا هو ما أحد إلا وله في هذا المال حق، وما أحد أحق به من أحد، وما أنا فيه إلا كأحدكم. ومن هذا المال الذي لا مشقة فيه ولا إكراه أيسر المسلمون وانعدم الفقر فيما بينهم، حتى إن الولاه كانوا يسألون عن الفقير المستحق أو طالب العون فلا يجدون. ليست هذه اشتراكية ولا شيوعية ولا رأسمالية ولا استبدادية، وإنما هو نظام إسلامي ثبت صلاحه واستقامت عليه حال الأمة زمنا طويلا ولم تفسد إلا بعد أن تركت. وجاء في كتاب تاريخ البشرية أن العرب حاكوا أسلافهم الساسانيين واقتبسوا منهم طريقة معاملة أهل الذمة، وأن اليهود ومختلف الفرق المسيحية ظفروا بتسامح حقيقي، حتى الزرادشتيين وكانت لهم جاليات كثيرة في العراق ظفروا أيضا بتسامح مماثل. والواقع أن معاملة المسلمين كانت مبنية على اجتهاد، فقد نظروا إلى ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة واليمن ونجران وخيبر، ثم استنتجوا منه ما ينبغي أن يعملوا. ثم إن تصرف عمر مع أهل العراق كان عقب فتحها مباشرة وقبل أن يندمج بالأهليين ويعرفوا منهم نظام الساسانيين. أما ما ذكره من التسامح مع كل الطوائف التي ذكرها فتلك سجية الإسلام، والحمد لله أن يعترف بها كاتب أجهد نفسه في تلمس الثغرات في بناء النظام الإسلامي. وأخيرا يذكر الكاتب في شيء من الدهشة تحريم الربا تحريما قاطعا وتحريم أي فائدة تؤخذ عن القرض المالي، ومع هذا لم تحاول الهيئات المسؤولة أن تجد تحليلا أو محاولة للتخلص من هذا القانون. وعزى ذلك إلى صراحة الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ونحن نضيف إلى ذلك هذه الآيات قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وقال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.